أن من أشد ما يحصل لهذه الأرض من الحوادث هذه الزلازل، فيحصل بذلك الدمار ويحصل بذلك الهلاك، وهذا هو زلزال الدنيا، فكيف بزلزال الآخرة؟ كيف بزلزال يوم القيامة؟ قال سبحانه: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فإن العقل لا يستطيع أن يبلغ عظمة هذا الزلزال. نعم إخواني، فما ظنكم بزلزلة تسير الجبال؟ فما ظنكم بزلزلة تسجر البحار؟ بزلزلة تفطر السماء وتفرق الكواكب. يقول سبحانه: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. وقال جل وعلا: إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. سبحانك ما أعظمك وما أشد قوتك. نعم إخواني الكرام، ثم بسبب هذه الزلزلة العظيمة الرهيبة تقذف الأرض ما في بطنها وجوفها. قال سبحانه: وأخرجت الأرض أثقالها. تخرج الأرض ما في بطنها وجوفها من الإنس والجن ومن الكنوز. يقول سبحانه: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. إنه يوم القيامة، إنه يوم الآزفة، إنه يوم الحاقة، إنه يوم القيامة. عباد الله، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، حق لها وحق عليها أن تخشع وتخضع لأمر ربها جل وعلا بأن تخرج ما في بطنها وجوفها. إخوة الإيمان، ويبدأ أول مشهد من مشاهد يوم القيامة لهو بخروج الناس من قبورهم. يخرج الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وهنا تساءلت وتعجبت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حين أن سمعت هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام، فتساءلت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، حشمة غيرة وعفة فيها رضي الله تعالى عنها. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. الناس في فزع، الناس في خوف، الناس في هلع، لا ينظر بعضهم إلى بعض. يخرج الناس من قبورهم، تتشقق الأرض من هنا وهناك، تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق. إنه مشهد لا عهد للبشرية به، مشهد الخروج من القبور. فإذا خرج العبد من قبره أخذه بصره وأخذ يتبع داعي الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. أين أصحاب الأصوات العالية؟ أين أصحاب الكلمات الرنانة؟ أين أصحاب الأغاني الماجنة؟ أين أولئك الذين حاربوا الله؟ أين أولئك الذين أشركوا بالله؟ أين أولئك الذين عادوا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. نعم عباد الله، وأخرجت الأرض أثقالها، ومما تخرج هذه الأرض ما جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: تقيء الأرض أفلاذ أكبادها أمثال الإسطوان من الذهب والفضة، فيقول القاتل في هذا قتلت، ويقول القاطع في هذا قطعت رحمي، ويقول السارق في هذا قطعت يدي، لا إله إلا الله. يتحسرون ويتندمون من أجل هذه الكنوز قتلت النفس المحرمة، ومن أجل هذه الكنوز قطعت رحمي، وكنت عاقا بوالدي، إلى غيرها من الأعمال التي يندمون عليها في ذلكم اليوم. إخوة الإسلام، فحين أن تحصل هذه الأهوال وتحصل هذه العظائم من زلزلة هذه الأرض ومن إخراجها لما في بطنها وجوفها، يتساءل هذا الإنسان ويتعجب هذا الإنسان مما يحدث من حوله، وقال الإنسان: ما لها؟ ما الذي حدث؟ وما الذي جرى؟ إن الأرض كانت آمنة، إن الأرض كانت هادئة، ما الذي غيرها؟ وما الذي بدلها؟ ما لها؟ إنها أوامر الله سبحانه وتعالى، أمرها أن تتزلزل، وأمرها أن تخرج ما في بطنها، هي أوامره سبحانه وتعالى. فحينئذ يقول الكفار: يا ويلتنا من بعثنا من مرقدنا، من الذي أيقظنا؟ من الذي أحيانا بعد أن متنا؟ يا ويلتنا من بعثنا من مرقدنا. فيجيبهم المؤمنون حينئذ: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة جديدة على هذا الإنسان، ألا وهي أن تنطق الجمادات فتشهد عليه. قال سبحانه: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. أتدرون ما أخبارها؟ جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام حين أن قرأ هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فقال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمه عمل على ظهرها أن تقول عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. نعم إخوة الإسلام، الأرض تشهد علينا بما عملنا عليها من خير ومن شر. وقال سبحانه وتعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يقف الناس في أرض المحشر ليرى كل واحد منهم ما قدم وأخر. يقف الناس ويطول بهم الموقف وتزداد بهم الهموم والغموم ويزداد بهم الكرب. يوم يرون بجهنم يؤتى بها ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. ثم قال سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إنه عدل من الله سبحانه وتعالى وكرم منه جل وعلا بأن لا يظلم أحد مثقال ذرة من عمله، إن كان خيرا سيراه في ذلكم اليوم، وإن كان شرا سيراه في ذلكم اليوم. فهذه السورة العظيمة عباد الله تخبر بما سيحصل في ذلكم اليوم، وتحثنا أيها المسلمون على ألا نحتقر من الأعمال الصالحة ولو كانت يسيرة. فهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه رضي الله تعالى عنهم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وكذلك تحذرنا من الأعمال السيئة ولو كانت يسيرة. فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الإسلام والسنة، إنه على ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.